بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قرأها المسلم وقال: والله غفور رحيم. فسمعها من لم يكن مسلما وقال: يا هذا لا يستقيم وصدر الآية الذي نزلت بفضله. فقال: كيف كان ذاك يا أخ العرب؟ قال: لأنك قلت والله غفور رحيم. قال: فكيف تراها؟ قال: أراها والله عزيز حكيم. فقال: لما كان ذاك يا أخ العرب؟ قال: لأنه عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بك ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. أهلا بكم ورحمة الله. مشاهدينا الكرام، بدأ ذي بدء أود أن أشكر الأخت سمر من المملكة العربية السعودية والأخت شروق من الإمارات العربية المتحدة من الشارقة على الرسائل عبر الإنترنت التي يتواصلنا بها معنا عن طريق البرنامج. أخت سمر، وصلتنا رسائلك وإن شاء الله تبارك وتعالى كثير أجاب عنه الدكتور فاضل السامرائي، وما لم يجاب عنه يأتي في حين إن شاء الله. وبالنسبة للأخت شروق، شكرا لك على هذا المجهود، ونأمل أن نتواصل ونحن نسعد بك وبرسائلك ومن هو من طرفك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، في أحد الحلقات السابقة طلبت أحد المشاهدات الأخت أم هارون أن نتحدث عن التوسع في المعنى بالقرآن الكريم، وحضرتك وعدتنا بأن نخصص له حلقة، فنعتقد أن هذا هو دور هذه الحلقة. كيف يتم التوسع بالقرآن الكريم من خلال كلام الله تبارك وتعالى المنظوم في آيات قرآنية، وما هو مفهوم التوسع بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. حقيقة هذا موضوع التوسع موضوع واسع أيضا من التوسع أيضا نعم. كثير نعم. التوسع هو أحيانا يؤتى بتعبير يحتمل أكثر من معنى، وهذه المعاني كلها مرادة، فيحتمل يؤتى بتعبير يحتمل معنيين أو ثلاثة أو أكثر، مثل الكناية مثلا بالبلاغة. الكناية يعني ليست من التوسع، ليست من التوسع دقيق، لكن يعني يؤتى تعبيرات لأسباب مختلفة، يعني هناك مواطن للتوسع، فتحتمل أكثر من معنى وهي مرادة كلها. كما تفضلت حضرتك في حلقة سابقة في قوله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد مثلا. نعم، أنت حل بها، يعني ذكرنا أن حل معناها محتمل أنها تكون مستحل أو تكون حلال أو حال أو مقيم، وهي مرادة كلها الثلاثة مرادة. نعم. طبعا هذا هو التوسع، هذا يعني هو هذا مفهوم التوسع على العموم. نعم، على العموم. ومثل ما هي في نفس السورة، يمكن فلا اقتحم العقبة. نعم. فلا اقتحم، ذكرنا أن لا هذه تحتمل أن تكون داخلة على الماضي أو المستقبل أو يراد بها الدعاء أو استفهام سقط، يعني نعم. الاستفهام حرف الاستفهام محذوف، وهي كلها مرادة. هذا هو مفهوم التوسع ببساطة هكذا، يعني وله أسباب ودواعي يعني كثيرة، يعني هنالك مواطن للتوسع. مواطن. نعم. طب حضرتك هل له صيغ محددة أو له كلمات معينة؟ هو قلت له مواطن. نعم. يعني مثلا من مواطنه على سبيل المثال، يمكن احنا ناخذ أمثلة لمواطن مختلفة، لكن الآن أضرب يعني على سبيل المثال. تفضل. من مواطنه الألفاظ المشتركة، يعني هنالك ألفاظ تشترك في المعنى. على سبيل المثال كلمة جائر، مبدئيا يعني كلمة جائر، هل هي اسم فاعل من جائر أو من جارة؟ تحتمل. سليم. كلمة سائل، هل هي من سأل أو من سالة؟ تحتمل. تحتمل. نعم. إذن هنالك يعني كلمات تحتمل أكثر من معنى. العين كم معنى لها يذكرون يعني؟ كثير. اللي هي الجاسوسة والذهب أو عين الشمس. وعين الماء وعين الجاسوسة. كثير. إذن هنالك كلمات هي مشتركة. وهذا يكثر أيضا كثير في الأدوات في الحروف. مثلا ما، ما هي ما؟ هل هي استفهامية؟ هل هي تعجبية؟ ما هي مثلا؟ هل هي نافية؟ هل ذلك؟ إن كم لها من معنى؟ فإذا هذه يمكن أن تقع في تعبيرات تحتمل عدة معاني في آن واحد. فإذا أريدت هذه المعاني كلها راح يدخل في باب التوسع. وكذلك الصياغ دكتور فاضل، الصياغ أمرها آخر يأتي. الآن أدخل في هذا التوسع أيضا. الصياغ أيضا. نعم في الصياغ موجود. طيب حضرتك قلت موطن الآن الألفاظ المشتركة. نعم. مثل ماذا في القرآن الكريم دكتور فاضل؟ هو يعني أضرب مثل من غير القرآن مثلا وبعدين أتي للقرآن. نعم. مثلا لو قلت ما أغفلك عنا، تحتمل استفهامية تعجب وتعجب. نعم. فإذا أردت الاثنين يجوز. إذا صار توسع سليم. مثلا إحنا عندنا إن، على إن قد تكون نافية مشبهات بليس أو ليست مشبهات بليس. إن أنا إلا نذير مثلا، يعني إن هو إلا رحمة للعالمين، من دون إلا مال السماوات. على أي حال كثير في القرآن مجيء إن نافية، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. عن كثير تأتي. نعم. قد تكون شرطية نفس اللفظة هي، قد تكون مخففة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، شرطية مثلا. نعم. قد تكون مخففة من الثقيلة، كثيرة تأتي. الآن لو أعطيك بمثل، الآن أقول هو لا يكذب وإن أكره على ذلك، يمكن تفهم أنها شرطية، يعني لا يكذب حتى لو أكره. سليم. ألا يمكن أن تكون نافية أيضا؟ هو لا يكذب ولم يكره على ذلك، فلماذا يكذب؟ يجوز أيضا. يستقيم المعنى أيضا. يستقيم. فإذا أردت هو لا يكذب حتى لو أكره، ومع ذلك هو لم يكره، فلماذا يكذب؟ يحتمل. يجوز. هذا هو التوسع يعني في فكرة بس يعني ميسرة. ولكن حضرتك الأمثلة التي تفضلت بها الآن ربما يتساءل سائل، أليست هناك قرينة تعين القارئ أو السامع على فهم المراد؟ أحيانا هو يؤتى بها لغرض التوسع، إذن فلا تكون قرينة للتحديد، لأن هو المراد بها التوسع، فليس لها قرينة تحدد طبعاً معنى المحدد طبعاً يعني. طبعاً. نعم. إذا أردت أن تحدد تأتي بالقرينة التي مانعة من المعاني الأخرى، هذا تحديد. تحديد راح يتحدد. نعم. لكن أنت لا تريد ذلك، أنت أصلا تريد التوسع، أنت تريد احتمال يعني على ذلك. سنضرب. نعم. أمثلة على ذلك. نعم. يعني مثلا أظن هذا المثل مر بنا قديم منذ السنوات، إن المتقين في جنات ونهر. نعم. كلمة نهر في اللغة يعني لها دلالات مختلفة. يمكن أبرز ما يأتي إلى ذهننا الآن، النهر هو مجرى الماء، هذا أشهرها. أشهر يعني فيما يأتي. لكن المفسرين أصلا يمكن يذكرون هذا آخر احتمال لها. معقول؟ نعم. وأول احتمالات ماذا؟ يعني يذكرون احتمال أن يكون السعة، السعة، السعة في الرزق وفي المعيشة وفي كل ما تقتضي السعادة. السعة فيه. إذن إن المتقين في جنات وسعة، سعة من العيش. نعم. تحتمل. يذكرون الضياء، يعني قل لك هي معناها الضياء، لأن النهر معناه الضياء في اللغة، من معاني النهر هو الضياء. نعم. إذن يقولون للجنة ليس فيها ليل وإنما هي نور يتلألأ، إذن هم في ضياء، ومن معاني النهر هو الضياء. نعم. ومن معانيها مجرى الماء، الماء من معاني النهر والماء. والآية تحتمل الثلاثة قطعا، هي في نهر وجاء بالإفراد للجنس. العرب تقول قل شربنا أو فكنا في لحمة ونبيذة، مفرد هذا أهلك الناس يعني الدينار. في جنات وأنهار. هو في القرآن الكريم حيث جمع الجنات جمع الأنهار. إلا في هذه الآية. الله لماذا؟ حيث جمع الجنات جمع الأنهار. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلها. تجري تحتها الأنهار. نعم. حيثما جمع الجنات. جمع الأنهار. جمع إلا في هذه الآية. هناك قال تجري تحتها الأنهار، وكلمة تجري معناها الماء. هذه قرينة واضحة على مجرى الماء. انتهى خلص بعد. نعم. تجري تحتها الأنهار خلص. في آية أخرى لم يقل تجري، لكن هناك قرينة أخرى قال فيها أنهار من ماء غير آسن. قال غير آسن. هذه قرينة واضحة. غير آسن. نعم. لما لم يقل تجري يعني احنا صور الله راكد والركود مظنة الأسون سليم. قال غير آسن لما لم يقل تجري. حدد المعنى المراد بهذه الكلمة. غير آسن. فأصبح المعنى هو النهر الجاري. خلاص. إلا في هذه الآية. إلا في هذه الآية. قال لأن هذا يعني لسبب يعني يمكن احنا أطلنا فيه سابقا أنه المتقين هم المؤمنين وزيادة، فجاء بالنهر وزيادة يعني جاء اسمه. نعم. فإذا هنا النهر يعني أن المتقين في جنات ونهر يعني في ماء وفي ضياء، والجنة نور يتلألأ كما في الحديث، وريحانة تهتز وقصر مشيد الحديث، وهي أيضا في سعة، في سعة من العيش والرزق وما والمنازل وما تقتضي السعادة السعة فيه. إذن هنا هذا توسع في المعنى، لأن كلمة نهر هي في اللغة هي هذه المعاني، ولم يحدد، لم يقل تجري مثلا أو غير آسن أو ما إلى ذلك، لم يأتي بقرينة يعني تحدد معنى من هذه المعاني. إذن هي هذه المعاني كلها مرادة، كلها مرادة. هذا أصبح توسع في المعنى. نعم فتح الله عليك. طب نحتاج إلى مثال آخر دكتور الفاضل. مثال آخر مثلا أيضا يمكن مر بينا سابقا، أنت الله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. كلمة فتئة، فتئة إحنا يعني اللي تستمر إنه يعني لا يزال كذا، لا يزال يذكر يوسف. ما. هكذا من أخوات كانا، من أخوات كانا، والتي هي يعني وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة كان ما فتي أو ما فك ما زال وما برح هي. نعم. فهذه بوجود النفي قبلها تدل على الاستمرار والدوام، كما تقول مثلا ما زال المطر نازلا أي مستمر. فهنا تفتأ وتذكر أي لا تفتأ، طبعا لا منفية، وهنالك يعني معروف السبب، هذا محل يعني قياس لجواز حذف النافي هنا. نعم. يعني قياس معروف. نعم. في اللغة. على أي حال تالله تفتأ وتذكر إن معنى الاستمرار، لكن هي لماذا اختار تفتأ على أخواتها؟ لو قال لا تزال هو يؤدي معنى الاستمرار، أو لا تنفك يؤدي معنى الاستمرار. نعم. لكن ما سبب اختيار تفتأ هنا في هذا الموطن بالذات؟ لو رجعنا إلى اللغة ما معناه فتئة راح نفهم. فتئة من معانيها سكن، سكن. إذن لا تفتأ لا تسكن، معناه إذن تستمر. عندما لا يسكن يعني يستمر، يستمر, يستمر. ومعناها أطفأ النار، فتئ النار أطفأ، ومعناها نسية أيضا، أيضا في اللغة. فتئت الأمر نسيته، نسيته. نعم. إذن ثلاث معاني لها، سكن وأطفأ النار ونسية. فاقد العزيز بمرور الزمن يكف يسكن حتى إذا مات له ميت مرور الزمن ينساه. قال له أنت لا تنسى، لا تفتأ. نعم. لا تزال. ولا تكف، لأن هو أيضا الفاقد العزيز يكف ويسكن، هو لم يسكن. ده والدليل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وفاقد العزيز هو يشعر كأنما هنالك نار تحرق جنبه، ويقول حرق حرق قلبي، يقول حرق قلبي، حرقني هذا، حرق بالنار ماله، والنار التي بين جنبيك لم تنطفئ. يا الله أكبر. يعني هي النار لا تزال مستعرة ملتهبة، لم تنطفئ على تقادم العهد، وأنت لم تمسه. ولذلك الناس يدعون المتوفى يقول ألهمك الله الصبر والسلوان، لا. النسيان يعني، لأن المصيبة تهد حيلة إذا بقيت حية في نفسه. وهذا يعني اختار تفتأ، جمعت المعاني كلها هنا، لا تزال لا تؤدي هذا المعنى، ولا لا تبرح ولا غيرها، لا تؤدي، لا طيب تؤدي. بس أنها دكتور فاضل، معذرة أن ربما يتبادر سؤال إلى الذهن، أن تفتأ بمعناها هكذا تدخل ضمن كان وأخواتها الأفعال الناقصة، أما في الدلالات الأخرى فهي ناقصة أم فعل عادي يحتاج إلى فعل ومفعول؟ هو لا ليس بالضرورة، السلوك التركيبي لها بالجملة، ليس بالضرورة، قد يحمل هذه المعاني في كل أحواله، قد يحمل هذا، لا يرتبط بالسلوك التركيبي، ليس بالضرورة يعني، قد يحمل هذه المعاني في استعمال. والقرآن لم يستعمل فتئة إلا في هذا الموطن، استعمل لا يزال مواطن عديدة، لا يزال مختلفين كذا موجود، نعم، لا تزال تطلع على خائنة منه موجودة، لكن هذا هنا التي أنسب موطن لها، ومواطن الحزن وحرقة الفؤاد وفقد العزيز، اجتمعت هذه تجتمع كلها فجاءت تفتأ. وبعدين الغريب يعني جدا، ما أدري يمكن هل أشرنا إليها سابقا أو لا، في الاستعمال يعني استعمال عجيب، هو القياس يقول لا تفتأ، هذا المفروض يقول قل الله تالله لا تفتأ تذكر يوسف، طبعا لأن هو هذه شرط إعمالها أن تكون لا. مسبوقة بنفي أو شبه نفي، نعم، الآية الكريمة قالت تفتأ تذكر يوسف، تفتأ. ومن المعلوم أن هذا من مواطن حذف لا قياسا، لأن إذا وقع الفعل المضارع في جواب القسم أحد أمرين، إما أن يكون مثبتا أو منفيا، فإن كان مثبتا جيء باللام ولا بد، إما باللام مع النون أو باللام وحدها، نعم، تقول والله لأذهبن أو والله لأذهب الآن، فإن لم تأتي باللام فهو منفي قطعا، يعني لو قلت والله أذهب معناه والله لا أذهب قطعا، مع أن اللي يبدو للسامع أنه إثبات يعني، لا قطعا الإثبات يعني، الإثبات والله لا أذهب، والله لا أذهب هذا يعني قطعا، هذا أمر يعني محسوم، ما في يعني هذا. إذا قلت والله أذهب في اللغة يعني والله لا أذهب، رأيت الخمر صالحة وفيها مناقب تفسد الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أشفي بها أبدا سقيمة، فلا والله أشربها، أشربها فلا والله أشربها، يعني لا أشربها مطلقا قطعا يعني. يقول آليت في آليت حب العراق الدهر أطعمه، والحب يأكله في القرية السوس، زعل على حب العراق ما يأكل. هذا يعني مواطن نفي، ذكر القسم حذفه وهو معلوم في اللغة معناه لا أفعل، ولم يحذف تحذف الله في جواب القسم إلا في هذا الموطن في القرآن الكريم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، شوف يعني لم هذا، فلا وربك لا يؤمنون، يذكر لا يذكر إلا هنا حذف الله، لماذا؟ نعم. لماذا؟ معذرة. الأخ جواد من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك يا أخي؟ الله يبارك في حضرتك. حي الدكتور فاضل، استمر الله يخليك مع حضرتك الدكتور. أولا سؤال، قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، نعم، في سورة الكوثر ذكر ابن القيم أكثر من وجهين في كل آية، نعم، فحبذا لو مر عليها الشيخ دكتور، لقد تولناها في الأوجه البلاغية بقوله سبحانه إنا أعطيناك، ولم يقل إنا أتيناك، نعم، شاكر مقدر، الله يبارك في حضرتك. شكرا لك أخي جواد، الله يبارك في حضرتك. الأخ عبد الله من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله. كيف حالك دكتور فاضل؟ الله يبارك فيك ويحفظك، الحمد لله. بغيت استفسر عن آيتين في القرآن، واحدة في سورة البقرة رقم الآية 86، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. والآية الثانية في سورة النساء 74، فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب سوف نؤتيه أجرا عظيما. أو يغلب. نعم. اشتراء الحياة في الآيتين نفس الشيء والعقاب اختلف، وما أدري ممكن توضحها لنا دكتور. حاضر، شاكرين لكم. الله يبارك في حضرتك. أمامك. الأخ أبو محمود من السعودية، السلام عليكم. رجاء فقط أوضح له، وحدة يشرون وحدة يشترون. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحداهما يشرون والأخرى يشترون. نعم. شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى دفع ثمن النقد، يعني يختلف المعنى، ليست هي نفس الآية وليس نفس الفعل. طيب يا أخ عبد الله، الإجابة هكذا يعني. يا أخ أبو محمود السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أسأل فضيلة الدكتور عن آية في سورة النحل، آية السجدة، لماذا أفرد الله حقه سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض عن اليمين والشمائل سجدا، أفرد اليمين وجمع الشمائل؟ إذا كان هناك لمحة يوضح أن جزاه الله خيرا. أصلا قبل يمكن وجزاكم خيرا مثله، يمكن قبل حلقتين تعرضنا لها بالضبط. نعم. الأخ عبد السلام من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. اسمك من وين تكلمني؟ السعودية. مرحبا بحضرتك، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك أخ عبد السلام، تفضل. ألو مع حضرتك. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو أستاذ عبد السلام. السلام عليكم. هل تسمعنا؟ ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ عبد السلام. معك عبد السلام السعودية. اتفضل مع حضرتك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالين عندي. السؤال الأول، كلمة تستطيع وردت في سورة الكهف، تستطيع وتستطيع. نعم. استخدامين. والمعنى الثاني، الكلمة الثانية كلمة مآب. كلمة مآب. المعنى والمواقع العربية. لا، المعنى لا. المرجع، لكن المواقع العربية حسب. السلام عليكم. سيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حامد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل حضرتك. ألو. مع حضرتك. أستاذنا الدكتور فاضل السمرائي. أهلا بك. حامد صفرات معك يا طويل العمر. يا مرحبا، أهلا بك. أهلا أخ حامد. نقترح في هذا البرنامج العظيم، الله يشرح صدرك ونجيك أنت الأخ محمد خالد، الله يبارك، لو أنكم تقومون بالقرآن كله، فهذا يعني قرأنا كتب كثيرة عن التفسير والظلال وحول الآيات وكذا، ما في شيء بهذه التوجه الذي يعطينا هذه اللمسات البيانية، فلو أن ذلك يجد قبول عندكم جزاكم الله خير وجزاكم خيرا مثل. نقطة ثانية، هل هناك وسيلة للحصول على هذه التسجيلات كما هناك بعض برامج أخرى على الفضائيات يستطيع الإنسان الحصول فيها على التسجيلات إذا فاتت؟ نعم، بمراسلة. النقطة الثالثة والأخيرة، يعني نرجو من الأستاذ محمد خالد أنه هو يقوم بتقديم برنامج بنفسه، ويتركنا الله يجزيه خير الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي، مرات تقاطعه والرجل يعني يكون يفكر والنظر إلى وجهه يرى هذا المقاطعة الحقيقة. أنا أستاذ جامعة 30 سنة، المقاطعة تؤدي إلى ضياع أشياء يريدها أستاذنا العظيم، فيعني لو تقدم برنامج لحالك يبقى جزاك الله خير، وتترك الفرصة للشيخ تساعده في آية. نعم أسأله، هذا أمر وارد، أما بعض مرات تتدخل، أنت مثقف واضح هذا جدا أنك مثقف الحمد لله، ولكن كل الذي جل الذي أخشى الحقيقة أن أستاذنا أنظر في وجهه على الشاشة حصله يفكر فتأتي الكلمة تضيع منه يعني هذه الأشياء. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وتغضب علي أخي محمد. لا يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك دكتور. كنا نتكلم في تفتأ في حذف لا يعني في يعني في القرآن لم تحذف في جواب القسم إلا في هذا الموطن يعني فلا وربك لا يؤمنون لم يحذف أبدا. السبب هذا القول قال أخوة يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. هل هم متأكدون من ذلك؟ أقسموا على أمر يعرفونه يعلمونه حق العلم؟ هل أقسموا على أمر يعلمونه حق؟ لم يقل هم تصوروا. إذن الأمر ليس مؤكدا. نعم تلاحظ ليس مؤكدا وعلى هذا ولم يحصل أصلا. فلذلك هو الذكر آكد من الحذف فلم يذكروا لأن الأمر غير مؤكد فحذف الله جاء بما يعني بما يفهم لا لكن من غير ذكرها لأن الأمر ليس مؤكدا عنده. نعم هذا فهنا يعني أكثر من مسألة بيانية في هذا التعبير. يعني أيضا لو أضرب مثل آخر فقط في هذا الباب حتى ما يطول عندنا. تفضل. لو أخذنا قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين في سورة التين. أحكم الحاكمين ما المقصود بأحكم الحاكمين؟ عن كلمة أحكم والحاكمين محتملة أن تكون من الحكم أو من القضاء ونحكم بينهم بما أنزل الله القضاء أو الحكم يقص الحق وهو خير الفاصلين. فإذا تحتمل أن تكون أحكم الحاكمين من القضاء أو من الحكمة. حكمة أيضا يعني الحكم حكمة وأتينا الحكمة صبية. نعم وحنانا من لدنا. فإذا أحكم الحاكمين تحتمل من القضاء يعني اللي هو الحكم. نعم. ومن الحكمة معنيين. فأحكم الحاكمين لو أخذنا هذين المعنيين إيش راح يقول؟ راح يكون أليس الله بأحكم الحاكمين تحتمل أن تكون أقضى القضاة ولا ما تحتمل؟ أقضى القضاة تحتمل. أقضى الحكماء تحتمل. أحكم القضاة تحتمل أيضا. أحكم الحكماء تحتمل. طيب إذن هي الآن جمعت أربع معاني. سليم. يعني جمعت في كل كلمة احتمال كان فيها احتمال من الحكمة أو من القضاء. فإذا أحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس هو بأقضى القضاة؟ أليس هو بأقضى الحكماء؟ أليس هو بأحكم القضاة؟ أليس هو بأحكم الحكماء؟ إذن هذا إذن يجوز. ليس هنالك قرينة تعين أحد مثل ما تفضلت يعني كما سألت تعين أحد المعاني دون غيرها. ليس هنالك قرينة. إذن هذه كلها محتملة وهي كلها مرادة. ليس هنالك مانع يمنع أو قرينة تمنع أي معنى دون معنى آخر. فإذا هذا صار توسع في المعنى في باب المواضع المشتركة يعني الألفاظ المشتركة. طيب حضرتك تفضلت في الإجابة على تساؤلي هذا أن هناك أيضا نوع آخر من التوسع في المعنى وهو الصيغ المشتركة. نعم. يعني فعيل لها صيغة فعيل لها عدة استخدامات كما وردت بسياقيات القرآن الكريم واللغة العربية الفصحى. نود تسليط الضوء أيضا على الصيغ المشتركة التي هي من باب التوسع في المعنى. هو في العربية أحيانا الصيغة الواحدة يجتمع بها أكثر من معنى. يعني صيغة فعيل في اللغة صيغة فعيل ممكن أن تكون صيغة مبالغة مثل سميع على سبيل المثال أو تكون صفة مشبهة مثل طويل أو قصير أو تكون اسم مفعول مثل قتيل وأسير وكسير. هذه الصيغة تحتمل يعني في هي الصيغة هكذا. مثلا نحن عندنا نعرف أنه الاسم المفعول من غير الثلاثي. اسم المفعول من غير الثلاثي الذي يصاغ من على وزنة مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميم مضمومة وفتح ما قبل آخر، هذا يشترك فيه المصدر الميم، مصدر مصدر ميمي تمام، ويشترك فيه اسم المكان والزمان واسم المفعول، يشترك، وأحيانا يشترك فيه اسم الفاعل للعلم. يعني مثلا كلمة مختار، ما كلمة مختار؟ هل هي اسم فاعل واسم مفعول؟ يستوي الأمر. يستوي. إذن كلمة مختار تحتمل، يعني هكذا لو أطلقت كلمة مختار، أنت الآن لا تعلم ما هي، لأن تحتمل أن تكون اسم فاعل، تحتمل اسم مفعول، تحتمل أن تكون مصدر بمعنى اختيار مصدر ميمي، وتحتمل أن يكون مكان الاختيار وزمان الاختيار. تحتمل. عندما تقول هذا مختارنا، ما هذا مختارنا؟ هل هو الذي اختارنا؟ أو الذي اخترناه؟ أو هذا اختيارنا؟ أو هذا مكان اختيارنا؟ أو زمان اختيارنا؟ يحتمل تحتمل. مقتاد نفس الشكل يعني. إذن الصيغة أحيانا تكون مشتركة، فإذا أريدت معاني الصيغ أو جزء من معاني الصيغ في تعبير ما أريدت هي، راح يكون من باب التوسع في المعنى، وليس هنالك قرينة صارفة تصرفها إلى معنى دون معنى، راح تكون من باب التوسع في المعنى. يعني مثلا إلى ربك يومئذ المستقر في سورة القيامة، ما المقصود بإلى ربك يومئذ المستقر؟ هل المقصود به الاستقرار؟ إلى ربك الاستقرار يعني إلى مشيئته الاستقرار، هو يحكم في ذلك، يحتمل، والمفسرون قالوا بذلك، قالوا إلى مشيئته الاستقرار أي لا يستقرون إلى غيره، أو هو موضع استقرارهم من جنة أو نار، إليه لا شك هو إليه المستقر هو الذي يحكم، أو زمان استقرارهم، لأن الخلق يعني يبقون ما يشاءون أن يلبثوا في المحشر حتى يأمر الله بالقضاء، إذن زمان الاستقرار سيكون إليه، إذن الاستقرار إليه، ومكان الاستقرار إليه، وزمان الاستقرار إليه، إليه المستقر. إذن هنا إليه يعني إلى ربك يومئذ المستقر جمعت ثلاث معاني، وهي المصدر، اسم المكان، اسم الزمان، وهي كلها مرادة مطلوبة، وليس هنالك قرينة تصرف أحد هذه المعاني، فإذا هذا صار من باب التوسع في المعنى. أو لو أخذنا ياسين والقرآن الحكيم، الحكيم ما المقصود؟ ما المقصود بالحكيم؟ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، المحكم، محتمل، محتمل أن تكون حكيم بمعنى محكم اسم مفعول، وهذا يؤيده من القرآن، قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت، إذن هو حكيم محكم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، نعم، إذن محكم. زين، قد يكون من مبالغة من الحكم، من الحكم يعني بمعنى الحاكم، أي قرآن حاكم على غيره، معنى يهيمن على غيره من الكتب والأحكام، تحتمل، لأن ربنا قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، إذن هو حاكم عليه، صار من الحكم الآن أصبح. أو هو صفة مشبهة من الحكمة، أي ينطق بالحكمة ويأتي بالحكمة، يحتمل أو لا؟ يحتمل. إذن كلمة الحكيم من الآيات والذكر الحكيم أو ياسين والقرآن الحكيم تحتمل أن يكون كتاب اسم مفعول بمعنى محكم، وربنا هو قال محكم، محتمل أن يكون من الحكم، حاكم على غيره لأن هو الناسخ لها وهو الذي يحكم بالأمر، وصفة قد يكون صفة مشبهة من الحكمة، أي يأتي بالحكمة وينطق بالحكمة، وهذه المعاني كلها لا شك مرادة. نعم. لو أخذنا مثل إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، ما المقصود بإبراهيم كان أمة؟ ما معنى أمة في اللغة؟ يعني هذه الصيغة ما هي؟ أمة في اللغة فيها احتمالات، لكن مشهور أنها الجيل من الناس، جيل أمة من الأمم، الأمم من أمثال، هذا هو الشائع، شائع. نعم. لا، وهنالك أمر شائع آخر في اللغة، وإن كان يعني ليس شائعا عند كثير من الناس، الأمة فعلة، من أمة يأمه فعلة. الإمامة مثلا، القيادة أو القصد، أما الفعلة هكذا هي اسم مفعول. فعلة طبعا، بس المفعول له أوزان كثيرة. مثلا لما تقول هو سب، أي يسب كثيرا. هو سرعة، أي يسرع. لاحظ احنا عندنا في عندنا فعلة وعندنا فعلة. فعلة صيغة مبالغة مثل حطمة، أحطم. سرعة يعني يسرع الناس. كلا لينبذن في الحطمة. نعم. فعلة صيغة مبالغة اسم الفاعل، يعني السرعة هو الذي يسرع كثيرا. الضحك هو الذي يضحك من غيره. الضحك الذي هو يضحك عليه، يقول أنت ضحكة، يعني يضحك عليه ضحكة. ضحك هو يضحك، ضحكة يضحك منه. هزأ هو يهزأ، يستهزئ. هزأ يهزأ منه. فإذا اللمزة فعلة، همزة لمزة يهمز الناس، الهمزة هو الذي يهمز منه يسخر. إذن حفرة معناها محفورة. إذن صيغة فعلة هي من صيغ اسم المفعول، كالسرعة والسبة واللعنة. اللعنة الذي يلعن كثيرا، اللعنة هو الذي يلعن الناس كثيرا. فإذا صيغة فعلة هي من أوزان اسم المفعول مثبتة، عدة نعم. أوزان متعددة اسم نعم. المفعول من جملتها فعلة. زين، ما المقصود بأمة؟ إن إبراهيم كان أمة. هل هو عنده من الخير ما عند جيل من الناس وأمة؟ نعم. قل فسر نعم، قال كان عنده من الخير ما عند أمة من الناس. زين، لا هناك أمر آخر، هل هو إمام؟ يعني الأمة معنى مأموم، يعني إمام. هذا الأمة، لما الأمة معناه المأموم، المأمون معناه الإمام. ربنا قال إني جاعلك للناس إماما. نعم. إذن هو فيها احتمالين، لما قال إن إبراهيم كان أمة، هو عنده من الخير ما عند أمة، أو يأم الناس، وهو يأم الناس وهو إمام، إمام لهم. إذن إذا الآن هو معنيان. لو قال إمام راح يكون نص على معنى دون معنى. هو إذا أراد أن ينص قال أن جعلك الناس إماما، يقولها يحدد بوضوح، يحدد بوضوح، يأتي بالصيغة الدالة على الأمر. نعم. بوضوح يعني. لكن لا، إن إبراهيم كان أمة، كان أمة يعني عنده من الخير ما عند أمة وهو إمام لهم. إذن جمع صار تسع في المعنى، صار تسع في المعنى. مثل ذلك لا يضار كاتب ولا شهيد في آية الدين في سورة البقرة. نعم. ولا تضار والد بولدها. لا يضار كاتب ولا شهيد، ماذا تفهم في الفعل يضار؟ هل هو مبني للفاعل أو للمفعول؟ للمفعول للفاعل وللفاعل. إذن يحتمل. تمام؟ نعم تحتمل. لو أراد التنصيص على المعنى هو يفك الإدغام، لأنه من باب فك الإدغام جائز، كما قال ومن يشاقق الرسول، يشاقق فعل مجزوم، ومن يشاقق موجود يشاقق، موجود يشاقق في الثنتين. ومن يرتد منكم عن دينه، ومن يرتد منكم عن دينه سليم. إذن هو لو أراد النص على أحد المعنيين لفك الإدغام وانتهى الأمر. كان إما إذا أراد الفاعل يقول ولا يضارر كاتب ولا شهيد. لو أراد المفعول ولا يضارر كاتب ولا شهيد. الآن انتهى الأمر، ليس فيه التباس ولا غموض والمعنى محدد. طيب ولم يقل ذلك، فأراد الاثنين. أراد قطعا لا يضار كاتب ولا شهيد، أراد الاثنين. يعني لا يصح من أولا نهى الكاتب والشهيد أن يضر غيرهما بأن يكتما الشهادة أو أن يبدلا أو أن يمتنع عن الحضور أو أن يحرفا، أصبح الإضرار واقع منهما على الآخرين. ولا يوقع عليهما الضرر بأن يهددا، يقول لأنه لازم تقول كذا، لازم تغير شهادتك، ولازم تأتي اليوم للمحكمة. يعني لأنه من الممكن أن يحصل الضرر من الكاتب أو الشهيد أو الشاهد، أو يحصل أن يقع عليهما الضرر، كل ممكن. طيب وبدل أن يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد، قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، فجمع المعنيين بأيسر طريق. ومثلها لا تضار والدة بولدها، نفس الشيء، لا تضار هل هي مبني للفاعل أو للمفعول؟ الاثنين محتمل. لأن من المحتمل أن الزوج هي تضار الزوج، الزوجة تضار زوجها، ومن المحتمل أيضا بالعكس أن الزوج هو يضار زوجته، كله ممكن أن يحصل، وهذا يحصل إحنا عندنا في الحياة، ممكن أن الزوجة تضر زوجها بولدها بأساليب متعددة، وبالعكس. فهو أراد أن ينهى الاثنين لا يوقع أحدهما ضرا على الآخر، خلاص جاء بصيغة تحتمل المعنيين، قال لا تضار والدة بولدها، فنهى الزوجة ونهى الزوج، بدل أن يعيد مرة يقول يا تضارر مرة يقول لا تضارر. هذا من باب التوسع في المعنى، وهذا كان يجري على سنن العرب في حديثهم باللغة العربية. قطعا سبحان الله، كان يجري، لكن الاختيار هو هذا الأمر معلوم، لكن كيف يختار كيف يعبر هذا القرآن تفرد به. نعم، اختيار التعبير الأعلى في المكان الذي يقتضي هذا القرآن تفرد به، ولهذا بهرهم عندما نزل. ربما هذا ما نادى به عبد القاهر الجرجاني في إعجاز القرآن الكريم بأنها فكرة النظم. طبعا القرآني النظم طبعا. نعم، فتح الله عليك دكتور فاضل. دكتور يعني نستمعك قدر أن نكتفي بهذا القدر من التوسع في المعنى، وأن نعود أدراجنا إلى بعض الأسئلة التي وردت. سؤال من أخ أبو أحمد من العين، كان يقول ربنا تبارك وتعالى يقول وسلام عليه ويقول والسلام علي، لماذا التعريف والتنكير في السلام؟ هو هذا السؤال حقيقة جزء من سؤال أثير في حلقات ماضية، وكان يعني عدة يعني أسئلة من جملتها كان هذا السؤال. نعم، بس الآن احنا نكتفي، لأن سبق أن تكلمنا عليه كلام مفصل والاختلافات، لكن فيما يتعلق بهذا السؤال ما أريد أن أعيد الكلام السابق. هم المفسرون قالوا لما قال والسلام علي تعريض، هذا تعريض بلعنة متهمي مريم، لأن اليهود اتهموا مريم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. نعم، فقالوا هذا تعريض، قال يعني السلام علي لا عليكم، كما قال كما يقال والسلام على من اتبع الهدى، فتعريض أنه السلام علي لا عليكم، هذا ما يقوله المفسرون. هنالك أمر آخر، السلام معرفة والسلام نكرة. نعم، والنكرة أعم وأشمل من المعرفة، أعم. فلما كانت أعم تكون هي يعني السلام يكون فيها عام شامل متسع، ولذلك تحية أهل الجنة كلها بالنكرة، لم تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام قولا من رب الرحيم. سلام، سلام عليكم بما صبرتم، تحيتهم فيها سلام، كل تحية أهل الجنة بالسلام، بسلام النكرة الذي هو عام شامل. وتحية ربنا سبحانه وتعالى يعني على المرسلين، قال وسلام على المرسلين، وعندما يسلم يعني على ما تركه قال سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على الياسين، كل تحية ربنا بالنكرة كلها لأنها عامة. وتحية التحية على يحيى من الله وسلام عليه، وتحية عيسى من نفسه قال والسلام عليه، ولا تكون تحيته كتحية الله، الله أكبر، فجعلها دون تحية الله. نعم، لكن عيسى دخل في قال عندما قال ربنا وسلام على المرسلين دخل في عيسى وغيره، لكن هو أراد أن يجعلها دون تحية الله سبحانه الله وتعالى. ما شاء الله. سؤال آخر دكتور فاضل، في سورة مريم أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة فكلي واشربي وقري عينا، كان يتساءل عن حكمة الترتيب في هذه الآيات الكريمة. هو ما أولا ما معنى سرية؟ قد يعني صورك بعض هذا أنه معلق بالترتيب، لأن ذكر السري بعدين ذكر النخلة. نعم، السري هو السيد، قسم يقول النهر في لغة من اللغات. نعم. السري هو السيد، وجمع سرات. سرات. ولا سرات إذا جهالهم سادوا. ولا سادة. سادة. نعم. شو؟ يعني في تحتمل السري النهر يعني على لغة من اللغات، لكن المشهور السري هو السيد والسرات هم السادة. نعم. إذن قد جعل ربك تحتك سيدا، أما التقديم والتأخير فربنا سبحانه وتعالى حيث اجتمع الأكل والشرب في القرآن قدم الأكل، حتى في الجنة لم يقدم مرة الشرب على الأكل. نعم. كلوا واشربوا من رزق الله، فكلي واشربي وقري عينا. نعم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم. كل يعني في جميع القرآن الأكل مقدم ولا الشرب، كله في سورة الواقعة في غيرها، فهذا جرى على النسق. أما لماذا الحصول على الأكل أصعب من الحصول على الشرب؟ بارك الله فيك أستاذ دكتور فاضل السمراء، دهامنا الوقت ولا يسعنا إلا نتوجه بكل الشكر والتقدير لحضرتك على هذه الفيوضات، وزادك الله علما على علم. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.